سماحة الشيخ، بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر يقول فيه السائل: ما هي محقرات الذنوب مع ضرب الأمثلة بذلك مأجورين؟ محقرات الذنوب التي يحتقرها الإنسان يراها صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجري الأب حتى تهلكه. وفي اللفظ الآخر: فإن لها من الله طالبا. وضرب المثل بأن قوم ينزلون منزلا ليصنعوا طعامهم، فيأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا ببعرة فيوقد نارا ويصنع الطعام على هذه الأشياء الحقيرة. ومحقرات الذنوب هي التي يراها صغيرة يحتقرها، يعني يراها ذنوب صغيرة. قد يرى بعض الناس الغيبة من الصغائر، قد يرى بعض الناس كلام على بعض الناس بالشدة وكلام السيء من الصغائر، يعني حيث لا يتأدى مع بل يتكلم عن كلام قبيح. قد يرى بعض الناس ان كونه يعصي والده او لا يصل رحمه قد يراها محقره، قد يعتقد اشياء حقيره صغيره وهي ليست كذلك، قد تكون كبيره وما يعلم، وقد تجتمع عليه هي صغيره تجتمع حتى تهلكه لكثرتها وتساهله بها. فالمقصود المحقرات التي يراها الانسان حقيره، يعني يتساهل بها لأنه يراها مهم من الكبائر، ويراها أن الله سوف يعفو عن فيها لأنها باعتقاده ليست يعني لها شدة وليست تضمن ظلم للناس أو مشقة عليهم. هذا معنى محقرات. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.